ليلة مباركة إن شاء الله. ماذا كان خاتم الحج حسين الثاني وحياة الرسول؟ يا زكريا الله يكرمك. حج محمود. ايوه ايوه الله. Oh,

رضي الله عنها وارضاها أمة عمران. نعم. واذكر في الكتاب الله عليه.